بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي لدراسة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. شرحنا بعض الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب، ثم شرحنا الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي، ووقفنا عند أول الحديث الثاني، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع بويل صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ يعني من الصلاة. قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ يعني من نوع الصوم. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ يعني من العبادات المالية. قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أولا، يروي طلحة بن عبيد الله الذي كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذا الرجل من نجد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، يعني منتشر شعر الرأس غير منتظر، نسمع بويل صوته ولا نفقه ما يقول، يسمعونه يتكلم مع نفسه ولا يفقه أحد من كلامه شيئا. يصور لنا طبيعة الأعراب لا سيما الآتين من جهات نجد. تبين بعد أن جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء يسأل عن الإسلام، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام ركنا ركنا، ويسأل عن الإسلام يعني عن ضروريات الإسلام، عما لا بد منه لكي يكون الإنسان مسلما، ولا يسأل عن الزيادات والنوافل، يسأل عن حقيقة الإسلام إذا سألنا إنسانا ما هي أركان الإسلام؟ ما هي ضروريات الإسلام؟ ينبغي أن لا تجيبه إلا بالأركان الأساسية، لأنه يسألك عن الأساسيات وعن الضروريات. وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه بأول ركن، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. سأل الأعرابي وهو الرجل لم آتي من نجد: هل علي غيرهم من جنس الصلاة يعني؟ قال: لا، هذا هو الفرق، خمس صلوات فقط، إلا أن تتطوع، أي إلا أن تتمثل، أن تزيد هكذا. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني، فقال: وصيام شهر رمضان. طبعا هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. قال له الأعرابي: هل علي غيره؟ أي من نوع الصيام، هل ينبغي أن أصوم أيضا شيخ من رمضان؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم أضاف له النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأركان، ومن ذلك الزكاة. فقال له الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أي باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه أمام أركان الإسلام التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنا رجل جاء مسلما. ثم بين له بقية هذه الأركان. لما انتهى الأمر قام الرجل وأدبى قائلا: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، سألتزم بهذا القدر، لا أزيد على ذلك شيئا. ومضى. فعقب المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: أفلح إن صدق. إذا يعني صابر ولازم على هذا القدر فلسوف يكتب الله له النجاح والفلاح إذا كان صادقا في ذلك. محل الشاهد في هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب موضوع الزكاة، ليوضح لنا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وليس مجرد فريضة من الفرائض الإسلامية، وليس مجرد واجب من الواجبات. الواجبات كثيرة والفرائض كثيرة، لكنها ليست جميعا من أركان الإسلام، إلا أن الزكاة فريضة، وفي الوقت نفسه هو ركن من أركان الإسلام. أي إذا غاب هذا الركن غاب معه الإسلام، لأن الإسلام لا يتقوم، أي لا يوجد إلا بأركانه الخمسة. فإذا غاب ركن من أركان هذا الدين الإسلام سقط البيت كله. نعم، هذا معنى كونه ركنا. وقد أوضحت في الدرس الماضي أهمية الزكاة وخطورة إهمال الزكاة، فلا نعيد الشيء الذي ذكرته بالأمس، لكن الإشكال ليس هنا. الإشكال أن الرجل أقسم أنه لن يزيد على هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لم يتنفل، لم يتطوع، ولم يضيف إلى فرائض الصلاة نوافلها، ولم يضيف إلى الصيام شيئا من نوافله أيضا إطلاقا. طيب، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظنا ودفعنا ودعانا إلى أكثر من هذا، وعندما نستعرض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، هنالك واجبات أخرى، هنالك نوافل كثيرة دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم باهتمام، فلماذا لم ينبه هذا الأعرابي إليها؟ ولماذا قال أفلح إن صدق؟ كثيرون هم الذين قد يقفون عند هذا الحديث ويتخيلون معاهم أمورا غير صحيحة كاستنباط من هذا الحديث الشريف. أولا هذا الرجل جاء يسأل عن الإسلام أم عن الإيمان؟ جاء يسأل عن الإسلام، والإسلام مختلف عن الإيمان. الإسلام عبارة عن تصرفات تتلبس بأعضاء الإنسان في ظاهره من لسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأعضاء تخضع للصلاة وتخضع للصيام وسلوكات تخضع للحج للزكاة نحو ذلك، هذا هو الإسلام. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام في الحديث المعروف الذي يروي سيدنا عمر، نعم، عندما جاء جبريل وأخذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. فالإسلام شيء والإيمان شيء آخر. الإيمان مركزه القلب والاعتقاد. عند التعريف تجد أن هنالك اختلافا بين الإسلام والإيمان، لكن في النتيجة بينهما تلازم. لا ينجي الإسلام صاحبه بدون إيمان، ولا ينجي الإيمان صاحبه يوم القيامة بدون إسلام. فالإسلام معروف أركان تتلبس هذه الأركان بكيان الإنسان وظاهره، وهذا لا بد منه، وقد أمر به رسول الله وأمر به كتاب الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا في الأحكام القضائية. يعتبر الإنسان مسلما ومؤمنا إذا ظهر لنا أنه مسلم، لأن قاعدة الفقهية تقول أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فإذا رأيت إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصوم أو يخضع للصوم، يصلي أو يعترف بالصلاة ويخضع لها، كذلك الزكاة كذلك الحج. إذا هذا الإنسان في ظاهره مسلم، والأحكام القضائية التي تجري في حقه تجري على أنه مسلم. لكن إذا رحل إلى الله لن ينجو يوم القيامة إلا إذا كان إسلامه مرتبطا بالإيمان أيضا. فأما إذا كان إسلامه موجودا وقلبه فارغا عن الإيمان فهذا هو المنافق، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا الآن هذه النقطة تتعلق بالعقيدة، أوضحنا من خلالها الفرق بين الإسلام والإيمان في التعريف لكل منهما معنى مختلف، لكن في النتيجة بينهما تلازم يوم القيامة. لا ينجي الإيمان بدون إسلام ولا الإسلام بدون إيمان، بينهما تلازم في دار الدنيا لنا ظاهر. إذا رأينا واحدا يخضع لأركان الإسلام يجب أن نقول إنه مسلم، ثم إن محكمة الديان لها شأن آخر لا نتدخل فيه، باعتبار أن هذا الإنسان جاء يسأل عن الإسلام. إذا جواب رسول الله على قدر سؤال أركان الإسلام، هذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب سليم، أركان الإسلام هذا، لكنه قال أنا لن أزيد على ذلك ولم أنقص منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عاقلا أفلح إن صدق، لنفرض أنه أدى هذا كله وكان قلبه فارغا عن الإيمان، كيف يفلح؟ هذا إشكال. لاحظوا ما أقول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، إن صدق فإنه يصلي يصوم يزكي يحج البيت ولا يزيد على ذلك. هذه صور تظهر على الأعضاء. لنفرض أنه لأنه لم يرعى قلبه ولم يدرس أركان الإيمان في قلبه. هل يفلح غدا عند الله؟ لا يفلح. إذا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لاحظوا أيها الأخوة، الإيمان يأتي نتيجة للإسلام أم الإسلام يأتي نتيجة للإيمان؟ لاحظوا، الإيمان هو الذي يأتي نتيجة للإسلام، يعني الإسلام أولا والإيمان ثانيا، والإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص. فالإسلام إذا وجد شأنه كشجرة، كشأن شجرة ورثت في التربة الصالحة. إذا وريت هذه الشجرة وغذيت لا بد أن تؤتي أكلها، وركن الإسلام هو الإيمان. فإذا ثابر هذا الإنسان على الصلاة كما قال، ثابر على صوم رمضان كما قال، أدى حق الله في ماله كما قال، حج البيت كما قال، لله لا لشيء آخر لا رياء، هذه الطاعات ماذا تفعل في كيانه؟ تنمي جذوة الإيمان بين جوانحه، وتنمية الإيمان توجب مع الإسلام. عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وجد مع هذا الكلام الإيمان، لكنه إيمان أشبه ما يكون بالنواة، ضعيف. نعم. ثم إذا تعهد الإنسان ذاته بهذه الأركان من صلاة وصوم وحج وزكاة وما إلى ذلك، ماذا تفعل هذه الأركان في كيانه؟ تنمي نواة الإيمان بين جوانحه، فيقوى هذا الإيمان ويقوى. لذلك قال العلماء إن الإيمان يزيد وينقص. إذا الإسلام هو الأساس والإيمان ثمرة الإسلام. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان أي الكامل في قلوبكم. إذا الإسلام يجر إلى القلب نور الإيمان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم هذا الكلام. الإسلام الصادق الصالح لا إسلام المنافقين يحمل معه قدرا من الإيمان ولا شك، لكنه أشبه ما يكون بنواة الإيمان، إيمان الذي ضعيف يدرس في القلب مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم هذا الإنسان إما أن يوفق فيغذي نواة الإيمان بين جوانحه، يغذيها فتفجر هذه النواة وتقوى وتهيمن فيزداد إيمانه ويترسخ، وإما أنه يكتفي بشهادة أن لا إله إلا الله ويعرض عن الصلاة إذا حان ميقاتها، ويعرض عن الصوم، ويعرض عن الزكاة ونحو ذلك، ويقول أنا مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، وما قلت لا إله إلا الله. ما النتيجة التي تحصل؟ شجرة الإيمان أو نواة الإيمان التي ورثت مع شهادة أن لا إله إلا الله حرمت من غذائها، حرمت من رعايتها، والعياذ كما قلنا الصلاة والصوم والحج الزكاة هذه العبادات، ومن ثم فإن هذه النواة تدمر ثم تدمر ثم إنها تيبس، وهذا الإنسان يرحل إلى الله عديم الإيمان والإسلام. قد لا يظهر هذا في حياته لكن عند سكرات الموت يتجلى ذلك. هذا الكلام واضح. إذا نعود إلى كلام سيدنا رسول الله، أفلح إن صدق. كيف يفلح إن صدق؟ إذا ثابر على صلاته لله لا يزيد فقط الفرائض، ثابر على صوم رمضان لوجه الله لا يزيدن على ذلك شيئا، ثابر على الزكاة على دفع ماله إلى آخر ما هنالك، ما الذي يحصل؟ نواة الإيمان تقوى، تقوى ثم تقوى ثم تقوى. فإذا قوي الإيمان بين جوانب هذا الرجل الذي جاء فائر الشعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانه يدفعه إلى أن يضيف إلى فرائض الصلاة نوافله، إيمانه يدفعه إلى أن يضيف إلى صوم 30 يوما في العام نوافل الصوم أيضا، إيمانه يدفعه إلى أن يعطي المزيد والمزيد من مال الله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإسلامه عندما يطبقه يجره إلى مزيد من الإيمان، ينمو إيمانه. وإذا نمى إيمانه فإن هذا الإيمان النامي لا يتركه يكتفي بهذه الفرائض. يعني لو تتبعنا حال هذا الرجل الذي جاء من نجد ثم عاد إلى داره أو إلى بلده، لو تتبعنا حاله وترى هل بقي فعلا لا يزيد على هذه الفرائض شيئا، لسوف تجد هذا يقين لا ريب فيه أن هذا الإنسان بعد فترة وجيزة يخجل من الله، يضيف إلى الفرائض الأخرى، يضيف إلى صلوات الخمس قيام الليل، يضيف إلى صوم رمضان الأيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك، نعم يضيف قطعا هذا الشيء لا شك فيه، لكنه منهج الدعوة كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصرنا به. أي كيف نطبق هذا المنهج النبوي؟ إذا دعوت إلى الله رجلا شاربا عن صراط الله عز وجل فإياك أن تحمله أوقارا من الالتزامات والواجبات ونحو ذلك، لا هذا بعيد عن منهج النبوة. لا نعم، حال الأمن تجره إلى الإسلام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم علمه الفرائض الأساسية، وإن طلب منك المزيد قل له لا لا هذا يكفيك. نعم هكذا علمه. لكن احرص على أن يوافق، خذ منه عهدا على أن يوافق على هذه الأشياء الخفيفة. إذا قال ربنا أنا أريد أكثر قل لا يكفي يكفي هذا، لكن لازم هذا الأمر، هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى هذا الإنسان وسار في تطبيق هذه الأركان سيشعر بلذة العبادة التي جاءت على إثر العبودية لله سبحانه وتعالى، وعندما يذوق لذة القرب من الله عندما يصلي، عندما يصوم، عندما يذكر، عندما يؤدي شيء من الواجبات، هذه اللذة تقوده إلى المزيد. لماذا؟ لأن هذه العبادات تنمي إيمانه، تقوي إيمانه. الإسلام بوابة الإيمان تزيد من إيمانه، فكلما ازداد الإيمان بين الجوارح ازداد الالتزام في الأعضاء، كلما ازداد إيمانك بالله عز وجل بين جوارحك ازددت أدبا مع الله، وازددت تقربا من الله، وازددت تمسكا بأوامر الله، لا بل بالآداب التي دعا إليها ربنا عز وجل نبأنا وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أي إن صدقه سيقوده إلى المزيد، لأن صدقه سينمي إيمانه، وإيمانه سيلهب بين جوارحه مشاعر العبودية لله، يلهب بين جوارحه محبة الله، تعظيم الله، مخافة الله. وعندئذ لا يمكن أن يكتفي بهذا القدر، مستحيل يخجل من الله سبحانه وتعالى. ونحن بأكثر من مناسبة أوضحنا أيها الإخوة في هذه الدروس كيف تكون حال الشاب الذي تعرف على الله من جديد، يعني هو قريب العهد بالهداية، كان شاردا كان منحرفا في أول عهده بالهداية يلتزم هذه الأوامر الأساسية التي قال هذا العربي أنه لم يزيد عليها شيئا، يصلي صلوات الخمس وينظر فيجد نفسه قد ملأ صحائفه حسنات، يصلي كل يوم خمس صلوات، يعني يرى أنه الآن شيء رائع جدا جدا، بالنظر إلى ما كان عليه من الشروط وبالنظر إلى ضعف إيمانه الآن هكذا يرى نفسه. وإذا صام رمضان واستطاع أن يصبر على صومه يجد أنه قد فعل عملا بطوليا كبيرا، لكن عد إليه بعد سنة أو سنة وبضعة أشهر انظر كيف يكون حاله هذا إن استقام على الهداية، انظر كيف يكون حاله، ستجد أنه يبحث عن المزيد، ستجد أنه أخذ يلزم نفسه بصلاة الجماعة، يلزم نفسه بالنوافل القبلية والبعدية. لماذا لم تكتفي بالواجبات؟ يقول أنا الآن عرفت ربي، أنا غريق في نعمه وآلائه، أنا كل ما أتمتع به من نعمه من فرخي إلى قدمي منه، رعايتي حمايتي عافيتي مالي سروري هدوء مالي راحة نفسي كل ذلك منه. كيف والله يا أخي بس هكذا تصلي أربع ركعات صلاة الظهر وانتهيت والله يعين، هذا ما يصير. إيمانه دفعه إلى المزيد، ثم إنه كان عندما يصلي يبدأ يقول الله أكبر ويبدأ فكره بالشروط، أربع ركعات لا يدري كيف انتهى منها، يقرأ الفاتحة لا يدري ماذا قال من خلاله، لكن عد إليه الآن تجد أنه يقول لك كيف أصنع كي أكون متخشعا في الصلاة، هذه الصلاة أشعر أنها غير مقبولة. عرف الله وذاق طعم ربوبية الله وقاهرية الله ومالكية الله وجلال الله، فوجد أن عبادته هذه لا تليق، لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك كان يظن أن لا تليق أكثر، يعني ما فيها شيء. نعم، كلما ازددت إيمانا بالله عز وجل ازددت شعورا بمعنى عبوديتك لله وبحبك لله بل بحبه لك أيضا وبتعظيمك لله، تعود إلى طاعته تجد أنها تافهة قليلة جدا جدا، فيدفعك ذلك إلى المزيد. عد إلى هذا الشاب بعد سنة أخرى تجد أنه بدأ يلزم نفسه بقيام الليل، يقوم من الليل نعم ما استطاع فيقف بين يدي الله ويصلي. لماذا؟ أنت كنت ملتزم الفرائض فقط، يقول لم أكن أعرف ربي، كنت أظن أن المسألة أول من ذلك، لكنني الآن ذقت لذة عبودية لله فلم أبارك حباب الله أبدا، لم أبارك حبابه، أنا عبد لابد أن أعيش عبودية لله، كنت أؤدي وظائف فقط ثم أعود إلى شأني نوري. هذا منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أعرف فتيات داعيات أكرمنا الله عز وجل بهن في هذه البلدة التي ميزها الله بمزايا كبيرة عما سواها، مربيات تأتي الواحدة من الفتيات من ساحة الشروط إلى مجلس الهداية والإرشاد، مجلس كهذا مجلس خاص بهم من ساحة الشروط وهي شاردة ونعم، ربما دعاها شيء إلى أن تأتي فتسمع ماذا يقال أو الفترة ساقتها، في آخر المجلس تسأل ما الذي ينبغي أن أفعله لكي يرضى الله عني لكي يؤدي أوامره، هل تقول لها أولا يجب عليك أن تتستري، ثانيا يجب عليك أن تفعل كذا وكذا، ويجب عليك أن تقضي سائر الصلوات التي فاتتك، ويجب عليك تضع قائمة من الالتزامات طويلة العريضة وقائمة أيضا من النواهي طويلة العريضة. لا لا لا أبدا، تصبح مثلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور بسيطة، صلوات ربي عز وجل أنزلنا به خمس صلوات، ركعتين الصبح، أربع الظهر، أربع العصر، ثلاث المغرب، أربع العشاء، بس هذا مسألين جدا جدا. صلي في شيء ثاني؟ لا لا ما في شيء ثاني. عم يقول لك انه هذا المظهر ما ينفع هيك، لازم هي ما بتبع هذا جاي الاصلاح، لكن بدون على كل انت هلا واظبي على هذه الصلوات، واظبي على هذه الصلوات. اذا جاء شهر رمضان تذكره، تذكره ايضا بصيام رمضان. ما في شيء ثاني؟ لا ما في شيء ثاني. والله المسألة بسيطة. تعالوا في الدرس الثاني، في الدرس الثالث تقول اقرأي في اليوم صحيفتين من القرآن، بس صحيفتين. ما الذي يحصل؟ أنا ما عم بتخيل أيها الإخوة، هذا واقع. تصلي ثم بعد حين تقرأ صحيفتين أو ثلاث صحائف من القرآن تشعر بلذة، تشعر بأن الفطرة استيقظت بين جوانحها، فطرة الإيمان بالله عز وجل. تقرأ يا الله، ربنا عز وجل يأمر بالاحتشام، أنا من محتشم بالشكل الذي أمر الله عز وجل به، فيقض ذلك من مضجعها ويقربها هذا الأمر. تأتي بعد حين لتسأل أيجوز هذا الأمر؟ نضجت تهيأت، فتقول نعم ربيت ولا والله نعم. لا شك أن هذا الوضع ليس هو الوضع الذي يرضي الله عز وجل، وإنما الوضع الذي يرضي الله وكذا وكذا وكذا، وقدر من الحجاب معقول تستطيع هذه الفتاة التي انتقلت بالأمس من الشرود إلى الالتزام أن تلتزم به. تذوق لذة الاحتشام وتشعر أنها قد تقربت بهذا إلى الله عز وجل، ولا تعلم كيف تعبر عن فرحتها. وكثيرا من الذين لا يتم الموالد والأفراح، لماذا؟ لأن الله عز وجل يسر لها أن تحتشم. ثم إنها تتجاوز إلى الخطوة التي تليها فالتي تليها فالتي تليها، بعد حين تجد أنها قد أصبحت من الفتيات الربانيات التي يقمن الليل ويناجين الله بالأسحار. هكذا يكون شأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أما البت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كلام ولو كان الحديث ضعيف لكن كلام دقيق. الذي أراد أن يقطع طريقة أكبر بدون أي راحة وبدون أي يعني ترويض لدابته وأي راحة لها، هذا يسمى مثلا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا يقطع المسافة إلى غايته ولا يبقي على دابته لأنها ستنوض وستنقطع. هذا مثال لما نتكلم عنه. إذن هذه العبادات ماذا تصنع أيها الإخوة؟ من الصوم، من الصلاة، من الحج، من الزكاة، كل ذلك ينمي الإيمان بالله بين الجوانح. وإذا نمى الإيمان بالله عز وجل بين الجوانح، التهب الفؤاد بمشاعر العبودية لله ومحبة الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء المسلمين أهل السنة والجماعة بل جمهور المسلمين إن الإيمان يزيد وينقص، في حين أن الإسلام لا أركان معينة، إذا حضرت ركنا هبط زاد الإسلام، لكن الإيمان لأنه شعور في القلب يزيد وينقص. أقل درجات الإيمان تفضل الله عز وجل علينا فجعله سببا للفلاح. نعم، إذا كان الإنسان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان الذي جاء عن طريق الإسلام الصحيح يدخله الجنة، ولكن على خطر، هذا الإنسان على خطر في جانه وحياته. ثم إن الإيمان يزداد، كيف يعني يزداد؟ يقول بعض الناس المتفرقين الذين يحبون الجدال، الإيمان يتبعد واليقين، واليقين لا يزيد ولا ينقص. الإنسان الذي يسأل واحد زائد واحد يساوي كم؟ يقول يساوي 2. تعتقد ذلك؟ نعم أعتقد ذلك. هل يمكن أن نأتي غدا فنجد أن عقيدته ازدادت قوة بهذه الحقيقة؟ لا. ما دام متيقنا بأن واحدا يساوي واحد زائد واحد يساوي 2، ما دام هذا اليقين موجودا إذا وصل إلى السقف، إذا لا يزداد. فيقولون أيضا الإيمان بالله هو اليقين بوحدانيته وصفاته وكماله، فإذا وجد اليقين فقد وصل إلى السقف، كيف سيزداد؟ ليس هذا معنى زيادة الإيمان. اليقين له ذيول، له توابع. يقينك بألوهية الله ووحدانيته يجر معه ذيولا هامة، من جملة هذه الذيول ألا ترى فاعلية لهذا الكون بأحد إلا لله سبحانه وتعالى. هذا من ثمرات هذا الإيمان. فإذا كان لديك هذا اليقين، أي لا إله إلا الله، هذا اليقين كان موجودا لكن كنت تقيم هذه الأسماء الكونية وزنا تخيفك، ترعبك، تتعامل معها، تهتم بها، إذا إيمانك ناقص، لأن لازما من لوازمه غائب. من مستلزمات الإيمان ألا يوجد مناخ في حياته يستدعيه الرياء أبدا. من مستلزمات الإيمان بوحدانية الله، لأن عندما أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الذي لا شريك له، هو النافع والضار، وهو المعطي والمانع وكل شيء، إذا من هو هذا الذي أراديه؟ من هو هذا الذي أتي إلى المسجد ليراني أصلي؟ هذا الذي أصلي له يعني أنا أطمع بنفعه، أنا أتوقع ضره. إذا أنت لست مؤمنا بوحدانية، في شهادتك شرك بين جوارحك، هذا إيمان ضعيف. عندما يكون إيمان بالله عز وجل موجودا حقيقة، إيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي أن أكون دائما ذكري له، لأن نعمه دائما موصولة بي، نعمه تذكرني به، ما في لحظة تمر بحياتي ما في النهاية تفيد إلي أبدا أبدا. طيب، فإذا كان الأمر كذلك وأنا مؤمن بالله عز وجل، إذا ينبغي أن أكون دائما ذكري بالله، لا أكون باللسان وإنما بالقلب. نعم، جئت من داري إلى هذا المكان، رأيتني معافى، رأيت جسدي يتعامل معي، رأيت نشاطي موفورا، سبحانك ربي كم أنت حفيظ بي، كم أنت كريم، هذه نعمة منك. جئت إلى هذا المكان، سبحان من شرح صدري للمجيء إلى هذا المكان، سبحان من سخرني لهذا العمل، سبحان من أقامني في هذا المقام. أرأيت لو أن الله عز وجل طردني من هذه البحار ودفعني إلى عمل من هذه الأعمال الأخرى التي يجمح إليها بعض الناس، ماذا كنت أصنع؟ فلك الحمد يا رب، كم أنت كريم وحكيم. نامي، أعود إلى داري، نامي، يضع العشاء والطعام، أجد هذا الطعام الذي اعتصر الله من أجل سماءه واعتصر أرضه وسخر أنعامه لي، نعم جعلها جميعا تطوف من حولي بالرعاية، أعود فأذكر الله، نعم، أتمدد على فراشي أرقد، ويحك من الذي يدخل ليلة الرقاد في كيانك، من الذي يطلق جفنيك هكذا أرى شاعر أعصابك التعبة، من كل لحظة في نعمة، في كل لحظة في نعمة، بل في نعم، مؤمنا بالله عز وجل تكون دائما مع قلبك، عندما لا أكون مع الله فيحجبونني عن الله، أجلس على الله تحجبني هذه الأطعمة عن الله، أجلس في داري وأرى الأثاث الفخم فيحجبني ذلك عن الله، أجلس إلى زوجتي أشعر بهذه المتعة التي متعها الله عز وجل بها فيحجبني ذلك عن الله. إذا إيمانك ناقص، هذا لازم من مستلزمات الإيمان غار، وهكذا فالإيمان يزداد، حرم على ازدياد الإيمان. اليقين القلبي موجود، لكن اليقين القلبي يقوى ويضعف، هذا اليقين القلبي ذاته يقوى ويضعف، إذا قوي جر مستلزماته إليك، إذا ضعف غابت مستلزماته إليك. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتحقق ما نسميه مرارا وتكرارا وحدة الشهود. وحدة الشهود نحن نرى أنها من شأن الربانيين الكبار، لكن يا من شأن كل واحد مؤمن حقيقة بالله. آمنت بالله لا إله إلا الله، إذن هو الفعال، إذن هو المعطي، هو المميت، هو المسير، هو المسخر، هو المسبب. إذا كل الدنيا شو صفر مشير في الفاعلين، صور صور كما قال سيدنا رسول الله أصبح ما قاله نبيل على كل شيء ما خلى الله باطل باطل. طيب في هذه الحالة إذا كان إيمانك قويا تنظر إلى الأكوان فلا ترى فيها إلا صفات المكون. إن نظرت إلى بستان أمامه والله لن تنظر لن تجد في هذا البستان إلا صفات المكون. إن نظرت إلى الطيور وهي تنتقل من غصن إلى غصن وهي نعم تهرب لأصواتها لن تجد فيها إلا صفات المكون، ولن تسمع من هذه الأصوات إلا تسويح. وإن نظرت إلى السوق وحالة الغابين والرائحين لن تجد إلا صفات المكون. هذا معنى وحدة الشهود، هذا معنى وحدة الشهود. ولا يقول القائد نشوف وحدة الشهود، كثيرون هم الذين لم يفهموها فينكرونها، لا لا لا لا لا لا. وحدة الشعور يمارسها أحدنا مع إخوانه، يمارسها الإنسان عندما يحب صديقا حبيبا مهما كان. إنسان يظن ذكرت هذا المثال مرة، غاب يريدها سنوات طويلة في سفر، وفجأة جاءها كتاب من عنده، جاء سائل بريد فأعطاها الكتاب، نظرت إلى الكتاب وحبته، ونظرت إلى تلقيته مبنها، ما الذي يجري أيها الإخوة؟ ترى الورق موجود الورق تمسكه، ترى الكتاب بعينه، كل ذلك ترى، ترى المغلق كل شيء موجود، لكنها بقلبها وببصيرتها وبمشاعرها لا ترى إلا ولدها. كذلك أملاها يغيب الولد وتغيب الكتاب ويغيب الحمر، ولهذا تصبح تقبل الورق والكتاب لأن هذا وحدة الشهود. وحدة الشهود بين العبد والعبد تكون، أما لا تكون من العبد إلى الرب. عندما الولد منفصل عن الله هذا ذاك وهذا، لكن أنت موصول النسب بالله دائما، عبده رعايتك دائما لحظة فلحظة فلحظة تأتيك منه منه، ثم هو الفعال لا غيره، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان مع الإنسان هكذا شأنه، تأني بربه من الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه الظاهرة نموذج لعلاقة العبد بالله، كما يقول يا ابن آدم انظر إلى قلبك عندما يهتم إلى صديق إلى حبيب لك، كيف تغيب الدنيا عنك في ظهور في شهوده؟ أليس أنا أحرى وإلا أن أكون في قلبك بهذا الشكل؟ عندما يأتي قيس الذي كان يسمى مجنون ليلى، نعم، ويتطوع بين جيران داريا فيقول أمر على الديار ديار ليلى، قدمك الجدار ولا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا تعليما وبيانا وفلسفة لمسألة وحدة الشهود. يقدر الجدران، ما قيمة الجدران أبدا، لكن غابت الجدران عن البصيرة وظهر الذي أثر على هذه الجدران بمقدار حب هذا الإنسان لساكن هذه الدار أو لساكنة هذه الدار. هذا شأن الإنسان مع الإنسان، فكيف بشأن الإنسان مع الله سبحانه وتعالى؟ نحن عندما ندرك هذا المعنى ونعود إلى أنفسنا نجد أن إيماننا ضعيف أيها الإخوة. إيماننا لكي يكون قويا ينبغي أن يكون الباري عز وجل شهوده وصفاته ملء أفئدتنا، حتى نقول ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملائه ذكرته في ملائه خير من ملائه. نعم، إذا لم نبقى إلى هذا المستوى فأنا أقول نحن على خطر. نعم هذا إيمان كافي، لكن ما الضمان يا أخي، ما الضمان إذا كانت محبة الدنيا هي المهيمنة على قلبك؟ إذا كان كذلك عند الموت أنت مؤمن أن تغيب الدنيا عنك وأن يكون شهود الله هو الذي يشقك إلى العالم فتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ ألا تخاف من الذي تحبه وهو المال، تجارتك، زوجتك، أحبابك، أن يذهب حاجة بينك وبين رب العالمين فتلهج باسمهم وتنسى الله وتلحق إلى الله سبحانه وتعالى خالي القلب؟ والحمد لله رب العالمين.